نتناول في هذا البيت الذي هو برقم 23 فكرة الوجود والقدم والبقاء. وفي الشرع سيتناول صفة الوجود بين الصفات، منزلة صفة الوجود بين الصفات، ثم يصف الوجود حسب ما تكلم فيه علماء التوحيد، ثم بعد ذلك يعرض على الدليل. قبل كل هذا، هناك من وصل إلى حالة إيمانيتين ما يحتاج معها أن يستجدع، والإيمان يؤتوه قبل القرآن، يستنير قلب كل منهم بنور الإيمان، ثم يتنزل وحي الله تبارك وتعالى على تلك القلوب، فيصادف هذا الوحي قلوبا مفعمة بالإيمان. الإيمان في الحقيقة إنما هو التصديق. وهؤلاء عبر أحدهم عن أنه يستحي أن يجعل الكون المفتقر إلى الموجد، مفتقر الموجد أساسا والذي لا يمكن إلا أن يكون بموجد، يستحي أن يجعل من الكون دليلا على الله تبارك وتعالى. يقول عجبا كيف يستدل عليه بمن هو في وجوده مفتقر إليه، عجبا كيف يستدل عليه بمن هو في وجوده مفتقر إليه. هذه حالة إيمانية ذوقية أبوابها مفتحة في كل زمان وكل مكان، هي من أرث النبوة، من أرث النبوة، وأرث النبوة لا ينقطع على الإطلاق. فمن شاء أن يسلك هذا المسلك، مسلك التوجه إلى الله عز وجل والذكر والمراقبة وإحسان السلوك، يجد نفسه في مقام حتى ما عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن تعبد الله فإنك تراه. المعنى الثاني الذي لا بد منه، حيث إن الله تبارك وتعالى بين في كثير من الآيات القرآن الكريم أنه قد أقام هذا الكون، وأن هذا الكون بكل ما فيه دليل عليه سبحانه وتعالى، نحن نترسم ما جاء في كتاب الله عز وجل الذي أنزله الله تبارك وتعالى بشرة قاطبة، لا لأصحاب الطاقات الروحية العالية وإنما لكل الناس. فخاطب القرآن الكريم العقول ووجه إلى التبصر بمظاهر الكون، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. إلى آخر هناك من مصطلحات كثيرة جدا، ألم نخلقكم من ماء مهين، هل أتى على الإنسان حين من الدهر، إلى آخر ما هنالك من النصوص. ونحن نترسم هذا، وهذا أيضا من العقول. المسألة الثالثة أو المعنى الثالث الذي لا بد منه، القرآن الكريم والنبوات القاطبة ما جاءوا ليدللوا على وجود الله عز وجل، وإنما جاءوا ليعالجوا قضية الوحدانية. أما قضية الوجود فكاد تكون بدهية، بل هي بدهية، ولا يغرننا أناس بين الدين والآخر يخرجون علينا بمعاني الإلحاد، بمعاني جحد وجود الله عز وجل. ما عرفت البشرية جيلا متكاملا جحد وجود الله تبارك وتعالى، ولهم فقاقيع في الحياة البشرية بين الحين والآخر، يظهر منهم من يظهر، وقد بين الله عز وجل أمثال هؤلاء، وقد أطلق عليه الاسم الزهريين، الزهريون الذين يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يورثنا إلا الدهر. أما الشعوب كلها، شعوب قاطبة وعلماء الأديان الذين درسوا في توارث الشعوب، وجدوا أنه يمكن أن يعيش شعب من الشعوب دون ماء، دون كهرباء، ودون مظاهر حضارية المظاهر، لكنه لا يمكن أن يعيش دون عقيدة، والعقيدة أساسها ولو ظهرت مظاهر أساسها الإيمان بخالق لهذا الكون، وإن ظل التطور لكن أساسه إثبات وجود الله تبارك وتعالى ما أنكر على الإطلاق. وجود الله عز وجل ما أنكر، الذي كثر من العقائد التوحيد. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بلا اله الا الله، او وحده كل الرسل عليه الصلاه والسلام جاءوا بلا اله الا الله. وحيث طرحنا في الدرس الماضي قول الله عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، قال مباشرة: إن في خلق السماوات والأرض. جاءت الآية التالية التي تبدأ بإن في خلق السماوات والأرض دليل على الوحدانية لا على الوجود، قال: وإلهكم إله واحد. إذا هذه قضية ينبغي أن توضع في الحسبة، يمكن أن تصل إلى درجة إيمانية ما كنا تحتاج معها إلى دليل، فإنما أقول تجد وجود الله عز وجل بدهي، لا يحتاج تدبر ولا يحتاج استدلال كالاستدلال على القضايا الأخرى. والمسألة الثانية كما قلت طرح كتاب الله عز وجل الأدلة، فنحن مع ما طرح كتاب الله عز وجل. والمسألة الثالثة العقيدة المكسورة كما يقول العلماء هي عقيدة التوحيد، ولذلك يجيء الأنبياء عليهم السلام من أجل أن يصوروا بنيات عقائدهم فيردون إلى عقيدة التوحيد. نحن مع بدأ من الصفات الواجبة بالوجود، قال: فواجب له الوجود. أول بيت من أبيات النص كله من أول آخره الذي يتناول العقيدة بدأ بأول صفة من صفات الله عز وجل وهي صفة الوجود: فواجب له الوجود. قال: لماذا بدأ بالوجود؟ قال: لأنه رأس الدين واحد وركنه الأعظم اثنين، وهو كالأصل لمسائل الجاهليات. كالأصل، لماذا نقول هو أصل؟ لماذا قال كالأصل؟ قال: لئلا يظن لو قال هو أصل لأن ما سواه فرع. طيب وإذا ظننا هذا الظن؟ قال: هذا لا يصح. كيف لا يصح؟ حينما نكتب، حينما نتكلم عن الوجود نتكلم عنه لننطلق بعده الى المسائل الجاهليه الاخرى تتعلق بالقدره والاراده والعلم، او نتكلم عن صفات الله تبارك وتعالى. مسائل جاهليه كل مساله تتعلق بالله تبارك وتعالى، تتعلق بذاته بصفاته باسمائه بافعاله. فاذا قلنا بان صفه الوجود اصل، معنى ذلك ان بقيه الصفات فرع. فهي العلاقه بين الصفات الاخرى وبين الوجود علاقه فرع باصل؟ ليست علاقه فرع باصل. ذاته لا اول لها في الوجود، وصفاته لا اول لها في الوجود. يعني ليس لصفاته افتتاح في الوجود، ليس لصفاته بدايه، وليس لذاته بدايه، ليس لوجوده بدايه. صفاته ازليه وذاته ازليه. ومن هنا كان حريصا على ان يقول كالاصل. لماذا كالاصل؟ قال: لانه المدخل الذي يدخل به على صفات الله تبارك وتعالى، وما عداه كالشرعي ولم يكن فرعا. اذ الحكم بوجوب الواجبات لله تعالى واستحاله المستحيلات وجواز ما يجوز بحقه تعالى لا يتعقل الا بعد الحكم بوجوب وجوده. ما معنى هذا الكلام؟ المشكله في الفرع ان الاصطلاحات كلها او هذه المعاني لا تطرق أسماعنا كثيرا. الكتاب لا يعرضها، والجرائد لا تتناولها، والمجلات لا تعرض صوبها، والخطب ما تتناولها أيضا. وإنما هذه تتناول في دروس العقل، سواء على مستوى الجامعة أو مستوى المدارس أو مستوى المسجد، وقل ما تضع حضرته إن كانما هي مسألة مطلوب منها انتهى الموضوع. ومن هنا نجد أن كل كلمة كلمة تحتاج يقسم. ما أرضيكم أحيانا تعترضنا دروس النحو، نجد أن كل كلمة من الكلمات التي تأتي تعريضا تحتاج مراجعة في تأسيس. وإذا أردت أن تؤسس معنى ذلك أنك سوف تبني دروسا دروسا شددة حتى تأتي إلى الدرس الذي أنت بفضل به. فهنا حتى ما نسيب الموضوع، مر معنا أن العقل البشري يحكم على الأشياء، يسمى حكم العقل. بما يحكم؟ ما الأطر التي يتحرك فيها العقل؟ قال: يقول واجب ويقول مستحيل ويقول جائز. حينما نتناول الإلهيات نحن ما لم يجد لله سبحانه وتعالى. ما معنى يجد؟ يعني يلزم، يعني لا يتصور عدمه. ما معنى مستحيل؟ مستحيل يعني لا يثبت، لا يتصور وجوده. ما معنى غائب؟ يمكن ان يكون، يمكن ان لا يكون. فنحن هنا نتناول ما يتعلق بما يجب لله من صفات، وما يستحيل في حق الله من صفات. مثل القدرة في واجب لله تبارك وتعالى، من الذي يقابلها؟ العجز. اذا انا اثبت صفة القدرة، اقول صفة القدرة واجب لله تبارك وتعالى. وما الذي يستحيل في حق الله عز وجل؟ هنا العجز. حيث ثبتت صفة القدرة انكفت عنه صفة العجز، لأن في ضعف العجز مع القدرة. لا يجتمع النقيضان في ذات، لا يجتمع النقيضان في ذات، ولا المتضادان في ذات. لا يتصور جهل علم في ذات واحدة. فحيث ثبت لله عز وجل العلم استحال بحق الله تبارك وتعالى الجهل، حيث ثبت لله عز وجل الحياة استحال بحق الله تبارك وتعالى الموت. وهكذا قل في ما يجب لله عز وجل يقابله ما يستحيل في حق الله تبارك وتعالى. هناك صفة واحدة فقط داخل الإطار الجائز في حق الله، ما الذي يجوز في حق الله؟ يجوز في حق الله فعل كل ممكن وتركه. يعني لا يجب على الله عز وجل أن يخلق جنة أو نارا أو يبعث رسلا، لا يجب. لكن كرم من الله، فضل من الله، رحمة من الله تبارك وتعالى، منة من الله عز وجل، يبعث رسل وأوجد الجنة، وفضل من الله تبارك وتعالى خلقنا. لا يجب على الله عز وجل أن يخلقنا. فعل كل ممكن، كل ما سوى الله ممكن. يجوز في حق الله عز وجل فعل كل ممكن وتركه. هذا المعنى يحتاج طبعا سيأتي بعدما ننتهي مما يجب الله مما يستحيل في حق الله تبارك وتعالى. هذا هو المقصود قبل أن نبدأ بما يجب، قبل أن نبدأ بما يستحيل، قبل أن نبدأ بما يجوز. يجب أن نبحث في صفة الوجود. لو وصلنا إلى وقبل الكلام على وجوب الوجود نبين أنه يجب لله تعالى على الإجمال. فيعطينا الآن صورة مختصرة، هذه إذا تكررت مرة وراء مرة وإذا استطعنا حقيقة أن نوضح جانبها يسهل علينا كل ما بعدها من صفات. هنا يقول على الإجمال يجب لله عز وجل كل كمال. أنا سأختصر أقول يجب لله كل كمال ويستحيل في حق الله كل نقصان. هي عقيدة وكن مع الله رحمه الله فعلا مثلها. لكن ما دون نتيجة العلم لا مانع على الإطلاق أن نفصل تفصيلا. لأجل ماذا؟ حتى يكون سلاحا معنا نبني به عقيدتنا وندفع عنها أعداءها. لا تظن أنك وحدك وقد دخل عليه الانترنت حقيقة، صار تحاور حتى عبر العقائد، والإشكالات تطرح الآن عبر المراسلات الإنترنتية إذا صح التعبير. صار في إشكالات في مملكتنا حقيقة. الأمة إذا خابت على عقيدتها التفتت إليها وعاشت فيها وحيت فيها وانطلقت في مشاكل أرض مغاربها من أجل أن تبلغها البشرية خاطرة. نحن مكلفون بهذا، يعني لعل هذا من الامور التي نحرك بها. الاصل ان نحركها نحن، لكن نحن نحرك بها الان. هم يفيدون عليك، هم يغزونك في اعتذارك بطرح الكلام. الاصل انا اخذ لديهم وانا انا بوحده الله تبارك وتعالى. هل العقائد الاخرى عقائد بسيطه ام عقائد فيها وفيها وفيها؟ فيها الكثير وعندهم اشكالات كثيره. اذا انا لابد من ان اتكلم في فهم عقلك. ولست أبالغ حينما أقول أتفنن فعلا، يعني ينبغي أن تكون العقيدة في ذراتي في كياني كله، حتى إذا ما طرح عليك أنت مطالب أيضا بأن تبني عقائد الآخرين بعد أن تفهم باطلهم، وأنت مطالب بأن تبني العقيدة في جبالك قبل أن تنطلق من أجل أن تبنيها في غيرك أو أن تهدم باطلهم. هدم الباطل يحتاج لعلم، وبناء الحق يحتاج لعلم حقيقة. ومن هنا الخلاصة يجب لله كل ثمن. طيب انا امنت بهذا، لكن لو قلت هذا الكلام الانسان لا يؤمن اصلا بوجود الله عز وجل، كيف ينتقل من هذا الكلام؟ بخلاف او تعال انت شفت الاول وجود الله تبارك وتعالى. كل ما المانع حاضر تعال حتى نتبعك الموضوع. كل هل نحن عندنا الحرية في مثل هذا الصراع؟ فتقول كتاب الله عز وجل طرح كل الإشكالات الكبرى التي لها صفة الجنون في العقل البشري أو في النفس البشرية بينما تزيغ عن جادة الصواب. حديث الآخرة، ألم يبين الله سبحانه وتعالى إشكالات من ينكرها في القرآن الكريم؟ وكان الحوار وكان النقاش. حينما يأتي المشرك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالعمر وهذا إشكال، كان هذا في الأداء الإنسان يتحرك بسرعة. طبعا بطرد النظر عن المكان الذي تقام الآن من أجل موجود صاحب موجود تقام مصانع الآن من أجل أن يضعوا الإنسان في فريزر معروف في درجة حرارة مخفضة جدا جدا جدا حتى يبقى مجمد هكذا، يعني بعد 1000 سنة 2000 سنة 50 سنة اللي هو يكون الأثرياء طبعا الفقراء ما عندهم استعداد يدفعوا فلوس بعد موتهم حتى يحنطوهم تحنيط عن طريق التبريد. إذا اكتشفنا دواء للداء الذي مات به هذا صاحب الانتريزا برج برجعه مرة ثانية وبرجع وبصير طريق فازج شرق الموضوع عن هذا. حينما جاء بالعظم هذه فكرة قائمة يفتحوا وحتى الترابي هذه التي تحول إلى العظم نفخها في وجه المصطفى صلى الله عليه وسلم قال أتجرم أن ربك يبعث هذا بالدرجة إلى رجاني. قالوا نعم، ثم أكد ربهم بأن الله عز وجل سوف يحييه وسوف يحشره إلى النار، يعني أكد مجد أخرى بأنه سيموت على الكفر وقد مات هذا على الكفر. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييه الذي خلقها أول مرة. من ناقص هذه؟ إذا ناقص هذه وجدت أن القرآن الكريم يطرح الإشكال ويرد عليه. أو إشكالا آنيا الإشكال له كيف في الجنة؟ قد يشكل على بعض النفوس انه يتحولنا شراب، انت نسيت الاصل، انت لم تكن شيئا، ارجع للتراب. ماذا ماذا يشكلون؟ هل اتى على الانسان حين من الجاهل ان يكون شيئا مذكورا؟ ما كنت شيئا، انت اخذت من التراب اصلا. يا ايها الناس ان كنتم في رجل من البعث، معك القران كان طرح، اذا كنتم في شك من لقاء الله عز وجل فانا خلقناكم من تراب، والذي أخرجك من تراب قادر على يخرج 700,000 يوم حكايتك من التراب. ولو شاء الله عز وجل خلق الناس خلقا وراء خلقه وخلقا بعد خلقه، وما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. إذا يمكن أن تطرح إشكالات، إلا أطرح إشكالات، يجب أن أكون مسلحا بالردود القرآنية عليها، ينبغي أن أكون مسلحا بالردود القرآنية عليها. طبعا هذا من يتحرك بالدعوة إلى الله عز وجل. إذا ما الإجمال هنا؟ قال الله تبارك وتعالى متصف بكل شيء في السماء ومنزع عن كل صفات نقطة. من الذي يجوز في حق الله؟ يجوز في حق الفعل كل ممكن وتركه، كل ممكن وتركه، لا يجب على الله فعل شيء، وإنما تفضل من الله عز وجل ما يريده في كاحة الوجود تفضل منه سبحانه وتعالى. وعلى التفصيل هذا على الإجمال. فيجب لله تبارك وتعالى 20 صفة. هنا قد يأتي إشكال، من قال لكم بأنها 20؟ لماذا حصلتم هذه الثلاثة 20؟ قلنا هي أكثر من 20، قلنا في البداية يجب كل سنة، لكن تتبعنا القرآن والسنة فوجدنا أن القرآن والسنة إنما يجندنان حول 20 صفة أساسية هي أمهات الصفات. إذا نتكلم بالمجاز الآن هي أمهات الصفات وما وراءها كلها داخل فيها. مثل نحن نعرف من أسماء الله 99 اسم، وهناك أحاديث جمت 99 10 20 30. هل هي كلها أسماء الله تبارك وتعالى؟ لا، أسماء الله عز وجل لا يحاط بها كصفاته، كمالات الله لا تنتهي، لكن نحن طاقتنا آنيتنا يمكن أن تستوعب ما جاءنا به وحي الله تبارك وتعالى. هي كمالات أسماء وكلها يرجع إليها الله علم على الذات. كل ما سوى اسم الله ينطوي في معنى اسم الله الله. إذا تقول الله الصمد، الله الأحد، الله العزيز، الله الجبار، الله المتكبر، الله الرشيد، الله الصبور، الله علم على الذات، وكل ما سوى اسم الله راجع لاسم الله تبارك وتعالى. أما العشرون هذه قسمها العلماء ليس تقسيما في كتاب الله عز وجل ولا بد من صفة وضعتنا، وإنما تقسيم عرفي اصطلاحي، تقسيم حتى نتعرف إلى هذه الصفات فقط، لأنه أي شيء إذا أخذته كتلة ربما عثر عليك فهمه، أما إذا فصلته وحللته استطعت أن تتعرف إلى جزئياته. لذلك قالوا هنا ابتغاء التعرف إليها على أنها أمهات ما يجب لله تبارك وتعالى. إلى كم قسم قسم العلماء العشرين؟ قال إلى أربعة أقسام. أول قسم نفسية، نفس ولياء لا نفسه والثاني التأنيث نفس. كل نفسه قد يقول لبالي بالي ما قال الله عز وجل ونفسه وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، في نفسي. لكن هنا ليس المقصود بالنفسية النفس التي ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم على أنها قد خلقت فينا أو خلقنا بها، وإنما النفس بمعنى الذات، نفس الشيء يعني ذاته، بدل أن نقول نفس بدل أن نقول ذات قلنا نفس. إذن النفسية تعني ذات الشيء، ذات المتحدث عنه. أورد في القرآن الكريم نثبت النفس لله عز وجل على ما يليق به بحق الله تبارك وتعالى. نعم، قال ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. نفس تنسب لله عز وجل ونفس تنسب للإنسان، ما الفرق؟ الفرق بين النفس تنسب إليه والنفس تنسب لله عز وجل كالفرق بين ذات الله عز وجل وذواتنا. ذات الله ليس كمثلها شيء، وحينما يطلق اسم النفس مأخوذا من النفيس لا مانع من هذا الاشتقاق. أما النفس بالنسبة لنا فمأخوذة من النفس، النفس مأخوذة من النفس أو مجموعة المشاعر والعواطف والدوافع والغرائز التي أوجدها الله تبارك وتعالى فينا. وهذا هل هو في النفس وحده؟ قال في كل ما يصل إلى الله عز وجل، كل ما ينسب الى الله عز وجل ينسب اليه على ما يليق بالله تبارك وتعالى. اول واحد النفس النفسيه، والثاني القسم الثاني سلبيه. السلب ما الذي يقابله؟ الايجاب. ما صحيح؟ سلب عنه واوجب له. كل صفات واجبه سلبيه، ما معنى؟ يقول لك معناها سلبي. كل ما معنى سلبي؟ قال معناها تسلب عن الأذان أضدادها. لماذا قال علماء التلبية؟ لأنها تسلب عن الأذان لا عن الله تبارك وتعالى أضدادها. مثل القدم، القدم من الصفات التلبية. ما معنى أنها من الصفات التلبية؟ تسلب عن الأذان ما يمكن أن يطرأ عليها من أن الله له بداية. قل لا، ليس لله بداية. إذن ثبت لله عز وجل ثبت القدم، وهذا يأتي بأدلته إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن ثبت القدم سلبت عن الأذهان ضدها الحدود. البقاء صفة لله عز وجل من صفات التلبية. ما الذي تسلب صفة البقاء عن الأذهان؟ الثناء، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. القيام بالنفس، الله عز وجل ذات وصفه بالصفات الوحدانية. ما الذي تسلبه عن الأذهان؟ التعدد. المخالفة للحوادث، ما الذي تسلبه عن الذهن؟ المماثل للحوادث. الله عز وجل ليس كمثله شيء. إذا التلبية لماذا سمي التلبية؟ لأن تسلب عن الأذهان أضدادها. والقسم الثالث معان. المعنى كصفة العلم، كصفة القدرة، كصفة الإرادة، كصفة الحياة. المعنى هو ما قام بالذات فأوجب لها حكما، ما قام بالصفة التي تقوم بالذات فتوجب لها حكما. هذا صفة المعنى يسمى معان جمع معنى. والقسم الرابع الأخير معنوية. هل من علاقة بين المعاني والمعنوية؟ علاقة لزوم والتزام. ما معنى لزوم والتزام؟ العلم صفة من صفات المعاني، قامت بذات الله تبارك وتعالى. اقتضى قيام العلم بذات الله أن يكون الله عز وجل عليما. ألا ترمين لأننا إذا قلنا إن الله قدير، ماذا تفهم من قدير؟ أن كل قدرة قامت بذات الله تبارك وتعالى. ماذا تفهم من عليم؟ أن العلم كل قامت بذات الله تبارك وتعالى. ماذا تفهم من حي؟ أن قدرة الحياة قامت بذات الله تبارك وتعالى. سميع، قدرة السمع قامت بذات الله. بصير، قدرة البصر قامت بذات الله تبارك وتعالى. إذا الله عز وجل قدير ومرير وعليم وحي وسميع وبصير ومتكلم، هذه صفات معنوية. صفة من صفات معنوية تعني قيام صفات المعاني بالذات. هذا هو ما عرضه الشيخ فيما يتعلق بتقسيم الصفات من حيث الدراسة إلى كم قسم؟ إلى أربعة أقسام. نبدأ بالصفة الأولى وهي المحط الحديث، صفة النفسية. الصفة النفسية يعني صفة الوجود، نتكلم عن الوجود. قبل أن نبدأ، كم قسما تقسم الصفات إلى كم قسم؟ إلى أربعة. تفضل. أول قسم نفسية وسلبية ومعاني ومعنوية. لما أنا أسأل حقيقة، لما أسأل أقول غمض عيني. ماذا أقول غمض عيني لما أسأل؟ ماذا قال واحد يتذكر؟ ما استغمض عين بيساعد على ماذا؟ تستطيع أنك تعدها ثلاث أربعة جملة غمض عيني؟ بارك الله فيك، تنجح حتى عنها. نعم، نفسية سلبية معاني معنوية. لا ننسى هنا بأن هذه مصطلحات، صحيح؟ حتى ما يجي مكتئب ويقول هذه ممرض بالقرآن الكريم صفة نفسية ومعاني معنوية، يقول مصطلحات ولا مشاحة عند العلماء قاطبة في الاصطلاح. مثل علم النحو، مثل المجاز، مجاز المرسل. أبو بكر الصديق كان يعرف مجاز المرسل، يعرف التشبيه الحديث، يعرف التشبيه المقلوب، يعرف الاستعارة النفية، يعرفها دقيقا، يعرفها دقيقا فهما دقيقا. نحن حينما نقسم بالاصطلاح نريد فقط ان نقرر المعنى، ما اكثر من هذا. فهذا علم دخلنا به عبر اصطلاحات من اجل ان نقدم المضامين التي هي في كتاب الله عز وجل بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هل وجود الله تبارك وتعالى مذكورا في القران الكريم؟ انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري. انا خطر في بالي فعلا قوله تعالى انني انا الله لا اله الا انا، قوله اني انا الله، انني انا الله، هذا اثبات وجود. ثم الوحدانيه، انني انا الله، يعرفنا الله عز وجل على ذاته من حيث الوجود اولا، ثم بعد ذلك عقب بالالوهيه. فاثبت الوجود بقوله انني انا الله، ثم دل على الوحدانيه، ثم دعانا الى ان نعبده. لا اله الا انا فاعبدني، يعني توحيد الالوهيه. ولم يكن مصطلحات، ولما كان مصطلحات نرجع نقول كم قسم؟ اربع اقسام. ما هي؟ نفسيه سلبيه ومعاني معنويه. اما قول سلبيه يعني تكتب عن الله صفه، وتكتب عن الاذهان افرادها، تكتب عن الاذهان افرادها معنيه. والمعاني كل صفه قامت بالذات فاجرتها حكمه. والمعنويه عباره عن قيام المعاني بالذات. اذا كم صفه سلبيه؟ خمسه. القدم والبقاء والمخالفه للحوادث والوحدانية وقيام النفس. نعم، بارك الله فيك. معك ولا سهل، ليس صعبا. كم صفة سلبية؟ خمس صفات. خمس صفات. اما التقسيمات كلها هي اربع تقسيمات. فكرة وفكرة فقط، ما اكثر ان شاء الله تبارك وتعالى. وننتهي. قال فالنفسية صفة واحدة، النفسية صفة واحدة، والسلبية خمسة، والمعاني سبعة، والمعنوية سبعة. عدوا كم صفة صاروا؟ عشرين. النفسية كم صفة؟ واحدة، خمسة سلبية ومعاني ومعنوية، سبعة وسبعة أربعة، خمسة أربعة، واحدة عشرين. نحن نبدأ بالواحدة الآن، بالواحدة. قال هنا النفسية صفة واحدة للوجود، والسلبية خمس، والقدم والبقاء والمخالفة للحوادث وقيام النفس والوحدانية. وهذه السلبية تسلب ما لا يليق في حقه تعالى. أو عموما لو أن ما بدي أشرح الآن، أشرح إن شاء الله. المهم جدا لو لا ما لا يقصد بحق الفعل او تكتب عن الاذان الضابع. فالقدم مثلا عبارة عن سلب العدم السابق على الوجود. انا اتصل بقدم على معنى عدم افتتاح الوجود، لا اتصل بقدم لاني عمر، وكوني لي عمر معناه مولود، وكوني مولودا انه لم اكن ثم كنت. اذا انا لا اتصل بالقدم. لو انه لم يسبق وجود عدم لكنت قديما. لو اني لم يسبق وجود عدم لكنت قديما. الارض قديمه قدم نسبي، صحيح؟ ما معنى نسبي؟ يعني الارض اقدم مني ولا انا اقدم من الارض؟ الارض اقدم مني، اذا الارض قديمه. لكن هل هي قديمه بمعنى لا تتاح لوجودها، ام انها قديمه تبقى عدم؟ قديمه تبقى عدم. إذا ماذا نقصد بالقدم حينما نسيبه إلى الله عز وجل؟ القدم يعني عدم افتتاح الوجود. وعلى هذا أي إشكال يمكن أن يطرأ، الله عز وجل لم يسبق عدم. أنا سبق في عدم، والأرض سبقت في عدم، والسماوات سبقت في عدم، أم المخلوقات كلها سبقت في عدم؟ كان الله ولم يكن شيء معه. أما المكونات فقد سبق في عدم. يقول عبارة عن سلب العدم السابق على الوجود، ومعناه عدم الأولية. ولذلك العلماء يقولوا مدلولها عدم، صفات السلبية مدلولة عدم، يعني ما تدل عليه عدم. ما معنى عدم؟ القدم عدم الأولية، والبقاء عدم الآخرية، والوحدانية عدم التعدد، والمخالفة للحوادث عدم مشابهة للحوادث، والقيادة عدم الاحتياج للغير. الله عز وجل ما يحتاج إلى غيره في وجوده، أنا أحتاج إلى الله عز وجل في وجوده، وصفاتي تحتاج إلى ذاتي، وأنا أحتاج إلى حية، وأحتاج إلى زمان، وأحتاج إلى مكان. يقول هنا أو عدم افتتاح الوجود هو صفات سالبة لما لا يليق، ومدلولها عدمي. ما معنى مدلولها عدمي؟ يعني عبارة عن عدم الأولية، عن عدم الآخرية، عن عدم المناظر الحرية. انتهينا إلى هنا. خلاصة صغيرة جدا. الله عز وجل يتصل بكل كمان ونزع عن كل نقطة. على التفصيل هناك صفات أمهات الصفات تنقسم، أو عددنا منها 20 صفة تنقسم إلى كم قسم؟ لماذا قسمناها 4 أقسام؟ حتى يسهل علينا التناول. هل هذه من المعتقدات أن أقول الرسية السلبية معتقداته والذي لا يعتقدها يبقى؟ هذه مصطلحات، سميها ما شئت، ادخل عليها مباشرة دون أن تقول نفسي. أنا الأمر يسير جدا ولا يحتاج إلى تورم ولا إلى توجم. توجم أو وزم الجرأ إذا تحجر على شيء معين أو على وعي معين أو شيء معين. هذه الأربعة، الصفة الأولى نفسية واحدة، والسلبية 5، والمعاني 7، والمعنوية 7. هناك تلازم بين المعاني وبين المعنوية. المعنوية عبارة عن قيام المعاني للأذات، والحمد لله رب العالمين. إذا أي سؤال؟ الطريق الثاني، الطريق اللي أنا أنصح به حقا، هو طريق التزكية والتربية. يعني كل واحد ينظر لنفسه ما كان في ذاته من صفات تبعد عن الله عز وجل يتخلى عنها، ما كان من صفات دعانا الله عز وجل ان يتصل بها يتحلى بها يتحقق بها. انت اذا تحققت بالصبر احبك الله عز وجل، تحقق بالتقوى احبك الله عز وجل، تحقق بالاحسان احبك الله تبارك وتعالى. انظر الى محاب الله عز وجل، راقب الحواس، راقب القلب قبل الحواس، لانه لا يمكن أن يستقيم لنا مراقبة حياة وقلبنا شارد عن باب الله عز وجل. اربط ناقص نفسك على باب الحق عز وجل. قل نحن ها هنا نريد الإقامة الدائمة إلى أن نلقى الله تبارك وتعالى. مع الذكر مع مجالس الإيمان، مجالس اليقين، والله إن شاء الله تبارك وتعالى تعبد الله كأنك ترى. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وولادك عنهم ولنا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين.